بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ومن جملة تقسيمات الواجب، لأن إذا تتذكرون احنا قلنا بحثنا في مقدمة الواجب يقع في أمور، أحد الأمور كان في تقسيم نفس المقدمة داخلية وخارجية وما أدري شنو وما أدري شنو، تقسيم الأمر الثاني في تقسيمات الواجب. قسمنا الواجب إلى واجب مشروط وواجب مطلق. الآن تقسيم جديد، درسنا جديد من الآن، و صاحب الفصول من مفتكراته قدس سره، من افتكارات صاحب الفصول أنه قسم الواجب المطلق، المطلق قلت المطلق قلت المطلق فالتفت إلى هذا القسم، قسمه إلى منجز ومحلل. إفقار، إذا كان عندنا واجب مطلق، مطلق يعني شنو؟ مما مشكوك بالشرط، يعني الوجوب الآن ثابت، يعني الوجوب الآن فعلي وثابت، هذا بعد واجب مطلق يصير بعد ما مشكوك بالشرط لأنه تعرف الفرق. مرة يكون زمان الواجب الآن أيضا، يعني زمان الوجوب الآن وزمان الواجب الآن. هذا فرد مثال بالله بذهنك أكو إليه، فرد مثال أريد مثل إذا زالت الشمس حصل الزوال، الوجوب يصير فعلي، لكن الواجب والواجب وهو الصلاة أيضا زمانه الآن فعلي، فاقترن زمان الوجوب مع زمان الواجب، حصل في زمان واحد اقترن. هذا عبر عن هذا الواجب المطلق، عبر عنه بالواجب المنجز، وسبب التسمية واضح لأنه منجز، يعني الواجب منجز مو الوجوب، الوجوب هو دائما هو منجز، الواجب منجز يعني ثابت بالفعل، منجز بمعنى ثابت بالفعل غير معلق على شيء. ومرة لا، الوجوب ثابت بالفعل الآن لكن الواجب معلق على أمر سيأتي في المستقبل، مثل من أمس مثلنا قلنا بالحج، إذا فرض أن الإنسان استطاع للحج الوجوب يصير فعلي من حين الاستطاعة، لكن الواجب معلق عليه من مقيد به من بشيء غير بشيء استقبالي غير مقدور. ما هو الشيء الاستقبالي غير المقدور؟ مجيء أيام الحج، لأن الحج لا يقع إلا في أيام الحج، فالوجوب الآن، لكن الواجب مرتبط ومتقيد بأمر استقبالي غير مقدور. هذا عبر عنه بمن يا أخي، عبر سمى اسمه بأمر استقبالي غير مقدور، هذا عبر عنه بمن يا أخي، عبر سمى اسمه بالواجب المعلق. سبب التسمية واضح لأن الواجب ماذا؟ معلق، الواجب يابو حج نرتبط ومعلق على أمر استقبالي، فالوجوب فعلي آلي والواجب استقبالي مرتبط بأمر استقبالي غير مقدور. إذا اتضح من خلال كلامنا هذا أنه في الواجب المعلق والمنجس في كليهما الوجوب ماذا؟ الوجوب حالي منجز فعلي ثابت الآن. فالفرق وين بينات؟ أن الواجب مرة أيضا فعلي ثابت في الحال كالوجوب، ومرة الواجب مرتبط بأمر غير مقدور استقبالي. هو صاحب الفصول الرجال قيد غير مقدور، قال إذا كان القيد غير مقدور مثل مجيء أيام الحج غير مقدور، فأنا ما مقدور اللي هو أنا شي يسمونه فأتي بأيام الحج، هو بيدي يبيد الله عز وجل، مو بيدي حركت الشمس مو بيدي أو حركت القمر ليست بيدي، فهو شيء غير مقدور، فهو قيد بغير المقدور. لكن سيأتي من صاحب الكفاية غد قد إن شاء الله، غد إن شاء الله تعالى، أننا لا نرى وجها لهذا التقييد بغير المقدور. بس هو كان القيد مقدور أو كان غير مقدور، غير مقدور أو مقدور ما يأثرها، ما دام الواجب ليس بالفعل ثابت، وإنما هو مرتبط بشيء استقبالي. إذا الشيء الاستقبالي كان تحت قدرتي أن لم يكن أي أثر، فالتقييد بغير المقدور في كلام صاحب الفصول لا نعرف له وجها. بس هذا فرشي موما لنشوش أنفسنا بهذا المطلب. الخلاصة إذا أجاك بالامتحان ما هو الواجب المعلق والمنجز، الجواب تجبر. الواجب المعلق والمنجز قسمان من الواجب، وفي كليهما الوجوب يكون فعليا ثابت في الحال ثابت الآن. أكد له أمات أكد له حتى يفتهم أنت يفتهم، ثابت الآن ثابت في الحال ثابت بالفعل في اثنين أسر. لكن مرة الواجب زمان الواجب أيضا الآن، هذا يسمونه واجب ماذا؟ منجز حينئذ تسمى، كما إذا فرض أنه دخل وقت الصلاة صار الزوال، فالوجوب فعلي والواجب أيضا ماذا؟ زمان الآن. ومرة لا مرتبط بالواجب شيء استقبالي، فسأعمن أن يكون ذلك الشيء الاستقبالي، خليه بين شريطين هذا همات قبل هي، أأمن أن يكون ذلك الشيء الاستقبالي مقدور أو غير مقدور، وإن كان صاحب الفصول قيد بغير المقدور لكن لا نعرف وجها لذلك. على أي حال هذا يسمونه واجب ماذا؟ معلق. بعدين صاحب الفصول قال ولعل قائلا يقول ما الفرق بين الواجب المعلق والواجب المشروط؟ مشروط تفتشوني ولا؟ يلا انت جاوب، هو مجاوب الرجال بس انت جاوب شنو قبل ما هو يجاوب. والجواب انه الواجب المعلق قلنا الوجوب فعلي في الحال الان بالفعل التفت، وأما في الواجب المشروط الوجوب ليس بفعل بل هو مشروط بشرط متقيد بقيد. يعني نقول حج واجب مشروط، يعني وجوبه متقيد بما بالاستطاعة، والاستطاعة بعد ما حاصله بعد هي الوجوب محاصل بالفعل لأنه مرتبط بشرط، فالوجوب مشروط. أما في الواجب المعلق لا، مرتبط الوجوب حالي ما مشروط بشرط فعلي في الآن، ولكنه ماذا؟ الواجب مرتبط بشيء مشروط، أما الوجوب ليس بمشروط. هذا الفرق بينهما. هذا ما أفاده صاحب الشيخ صاحب الفصول الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه. أنكر على صاحب الفصول الواجب المعلق، قال ما عندنا واجب معلق. والسبب في الإنكار ما هو؟ والسبب في الإنكار ما هو؟ أن الشيخ الأنصاري فسر المشروط على رأيه ومختاره بما فسره. واجب مشروط غير فسر الشيخ الأنصاري على رأي القاضي أن الوجوب في الفعل دائما مطلوب، والواجب شنو؟ معلق مشروط متقيد. يعني فسر المشروط بنفس شيء يسمونه، بنفس شيء يسمونه تبع الجنس. تفسير صاحب الفصول الواجب معلق. هل معلق الفصولي عين المشروط الأنصاري؟ وحيث كان عينه وليس شيئا مقابلا له، حقا الشيخ الأنصاري أن ينكر على صاحب الفصول. و الشيخ الأنصاري حقا الشيخ الأنصاري أن ينكر على صاحب الفصول ويقول له ما عندنا، ليس عندنا، ما عندنا، ما نافي، ليس عندنا واجب معلق. يعني مقابل علما للمشهور صدق ليس عندنا. وفي الحقيقة الشيخ الأنصاري يسلم مقالة أموتي ولا، وفي الحقيقة الشيخ الأنصاري يقبل بالتالي كلام الفصول، لأن ما يقوله الفصول هو جعل تفسير علما، جعل تفسير علما كمل للمشروع. فروح الواجب المعلق يسلمها الشيخ الأنصاري ولا ينكره، وبالتالي إنما ينكر، وبالتالي إنما ينكر الشيخ الأنصاري في الحقيقة ماذا ينكر؟ ينكر شيء يسمونه، ينكر الألفاظ، الإصطلاح، التسمية. بالتالي يريد يقول غير المشروط ما عاد نفر الشيء، انقسم إلى منجس معلق. فهو إذا صبح أن الشيخ الأنصاري بحمد الله عز وجل موافق لصاحب الفصول ليس بمخالف، وإن كان هو افترض الشيخ الأنصاري ما يرضى على صاحب الفصول لكن بالتالي يرضى، معنى ما يرضى يعني احنا هنتحدث، بالتالي ما يرضى الألفاظ المصطلحات وإلا الروح والجوهر يقبلها على أي حال، على أي حال، على أي حال. ولكن فبالتالي إذا الشيخ الأنصاري صح أن يكون منكرا فهو لأي شيء منكر. يعني إذا الشيخ الأنصاري بلي يريد أن ينكر، بالتالي إنكار لأي نقطة ينكرها؟ المشروط على رأيه هو لا ينكره، المعلق الفصولي هم بالتالي لا ينكره من حيث الروح. إذا من حيث الروح وماذا ينكر؟ إن كان روحي من حيث الروح والجواب، إذا ماذا ينكر يا حاطر؟ ماذا ينكر؟ مشروط المشهوري بعد بالتالي هذا غير بعد ماكو، يعني يريد ينكر ما يقوله المشهور. المشهور شي يقولون من الواجب المشروط يعني الوجوب نفسه مشروط، فهذا يريد أن يقرر الجهة. وقد عرفت أنه ليس من الصحيح، ليس صحيح هذا الشيء، ليس من الصحيح إنكار المشروط المشهور. نحن مع المشهور، احنا موافقين المشهور، نرى أنه يمكن رجوع القيود إلى الهيئة إلى الوجود. فإنكار الشيخ الأنصاري إذن ليس في محله، ينحصر إذن تكرار هذا يا أخي. إنكار الشيخ الأنصاري بأي مجال، لا في الواجب المشروط الذي هو يتبنى ولا في الواجب المعلق الفصولي، إذن ينحصر في المشروط المشهوري. وحيث عرفت أن المشروط المشهوري في محله، إذن إنكاره ليس في محله. هذا ما تنتهينا منه بحمد الله عز وجل. ثم بعد ذلك نستعرض إشكالات على صاحب الفصول في هذا الواجب المعلق والمنهي. احنا نجي نستشكل يعني، خلنا نطبق هذا وبعدين نجي. ومنها منها يعني من تقسيمات الواجب تقسيمه الى المعلق، راح نقرا فصول. قال في الفصول، هذا فصول راح نقرا، انه ينقسم، ياهو ينقسم صح، ينقسم الواجب باعتبار اخر. باي اعتبار؟ هذا الاعتبار الاخر شنو؟ شنو؟ وهو انه قد زمان الواجب بهذا الاعتبار عين زمان الوجود قد مفترق عنه يفارقه بهذا الاعتبار. هذا التقسيم يعني الاعتبار الاخر، وهذا بعد فينقسم يعني الواجب باعتبار اخر. الاعتبار الاخر ما هو؟ وهو اعتبار انه كم زمان الواجب هل مصاحب لزمان الوجوب او متأخر عنه يأتي بعده بعده. بهذا الاعتبار ينقسم إلى الواجب، إلى ما يتعلق وجوب ذلك الواجب، وجوبه يعني وجوب ذلك الواجب بالمكلف من دون أن يتوقف حصول الواجب، ولا يتوقف حصوله. حصوله لها علما ترجع كثير بالك، فرج مرة تدري أنت اللي بيتقرأ الفار رجع علما وجوبه، أما يتوقف حصول الوجود. لا غلط غلط غلط، حصوله يعني حصول الواجب، حصول ذلك الشيء. ما ما ما ما ما ما ما يرجع إلى ما ما ما يتعلق إلى ما يتعلق. ما شنو هي الواجب؟ هي الشيء، هي ما أدري شنو. من دون أن يتوقف الواجب على حصول الواجب على أمر غير مقدور، شو قيد بغير مقدور؟ فقلنا ليش تقيدها؟ نقول بلا أمر استقبالي، ولا يتوقف حصوله على أمر استقبالي. أحسن ايش تقول بوي؟ كما سوف نعترض عليه إن شاء الله في صفحة محفوظ السلامة 164. إذا كتابك مثل كتاب باشم إن شاء الله لا تستعجل، يجي نقول ثم لا وجه لتخصيص المعلق بما يتوقف حصوله على أمر غير مقدور، بل ينبغي تعميمه إلى أمر مقدور إلى مثل خوب الواجب المنجز. مثال ماذا؟ كالمعرفة، معرفة يعني بأصول الدين. الله موجود واحد، النبوة الإمامة، وجوب المعرفة فعلي على كل باب، مشبوط بشرع أبوي على كل باب. النبوة الإمامة وجوب المعرفة فعلي على كل باب، مشبوط بشرع أبوي على كل باب أبتاد. والواجب إيش وقت زمانه؟ عم فعلي، بس ما واحد يبلغ وجوب فعلي والواجب ما تلعن، الواجب ما متأخر بعد، واليسمى منجزة. وإلى ما، هذا القسم الثاني، أدل هذا علما إلى ما، إلى قول إلى ما السابقة، وإلى ما يتعلق وجوبه، وجوبه لها علما، وجوب الواجب، وجوب الشيء به، به يعني به من به المكلف. لسه الشيخ صاحب الفصول عشان يقول فعلا هو يعني. هناك ما أتى بكلمة فعلا وهنا لم يأتي، مع أن بالفعل هذا هو مهم حتى يبين أن الوجوب مطلق. إيه هو مهم بالفعل، طب مرة هم قولوا مو ضرب مرة واحدة، هناك قولوا هنا نقول. وإلى ما يتعلق وجوبه به بالفعل الآن، الآن في هذا الآن بالفعل من دون قيدين من دون شرطين، هو يأتي. إيه لكن الفرق هذا، الواجب يتوقف حصوله على أمر على شيء استقبال، ويتوقف فصوله الهائم أن ترجع إلى الواجب وإلى الوجب دير بالك على أمر غير مقدور. إن المناسب يقول على أمر غير على أمر استقبالي على أمر غير مقدور للمكلف وليسمى هذا الواجب معلقا مثل من كالحج. فإن وجوب الحج ثابت حينما الإنسان ماذا يستطيع أو حينما يخرجون الرفقة. سأكو كلام بين الفقهاء على أنه وجوب الحج من متى يشرع؟ من حين خروج الرفقة أو من حين الاستطاعة؟ فالوجوب ثابت بالفعل من حين الاستطاعة ومن حين الخروج، لكن الواجب ماذا بعد ذلك؟ تأخر زمان. فإن وجوبه يتعلق بالمكلف من أول زمن الاستطاعة أو من حين خروج الرفقة سمعت. لكن فعل الحج يتوقف علينا على أمر استقبالي على مجيء وقته على مجيء أشهر الحج وهو غير مقدور له. قلنا تقول لي هذه شنو لازق بيها غير مقدور له، هي أكد عليه هو ما يأكد علينا على كون الوجود فعلي في الحال في الكاس، يأكد على هذا على أي حال غير مقدور له يعمل المكلف مجيء الوقت قمر مو بيدي حتى أحركه زين نقطة. والفرق بعد صاحب الفصول يقول الفرق بين الواجب المعلق وبين المشروط ماذا؟ إن المشروط يعني نفس الوجوب مشروط. وأنا سابقا ما بينت وبينت ما أدري، بس الآن بالصراحة أقول الواجب المشروط من الخطأ تسميته بالواجب المشروط. مناسب شي يقولون وجوب المشروط ترى هذا هو أي شبه يوقع ماذا؟ إيه بلي ناس بيسمونه الوجوب المشروط، فهناك الوجوب مشروط. أما في الواجب المعلق الواجب معلق، الوجوب ما بيش في حالي فعلي إيه؟ لذا يقول والفرق بين هذا النوع هذا النوع شنو؟ يعني الواجب معلق وبين الواجب المشروط هو أن التوقف هناك للوجوب هناك يعني وين؟ الواجب المشروط وهنا للفعل هنا يعني وين هنا؟ المعلق. انتهى كلامه رفع مقامه نقط روح راس السطر. وبنجي للشيخ الأنصاري لا يخفى أن شيخنا يقول ولا ستواول يجيب واو هاتفين أنا واو ولا يخفى أن شيخنا العلام أعلى الله مقام حيث اختار في الواجب المشروطي ذاك المعنى. ذاك المعنى يعني شنو؟ يعني الوجوب مطلق والواجب شنو؟ معلق. وجعل كافي هالمقدار كافي لا سيدي يوضح الكافي يريد على يوضح الكافي أكثر خلي بين شريطين. وجعل الشرط لزوما قال من اللازم تروح كلها بأسرها بجميعها أفتعها ترجع الشروط المن من قيود المادة ثبوتا وإثباتا. يريد يشير الآخر بقوله ثبوتا وإثباتا علما ثبوتا إلى الدليل الأول مدعى الأول يعني ماذا يستحيل رجوع علما في عالم الواقع يستحيل رجوع إلى الهيئة لأجل مفادها حرفي جزء وإثباتا يعني قصد ماذا وجدانا وجدانا الذي عبر عنه لبن بس ما أدري عبر عن الوجدان إثباتا يصير تعبير مناسب هذا يفهم مناسب ابن اقصد واضح مناسب ومناسب امشي بالعجل طب الشريط يا اخي طب لا يخفى ان شيخنا العلامة اعلى الله مقامه حيث اختار في الواجب مشروط ذاك المعنى وبعدها انا نسيت ايه بعد الشريط مفسد بنائين حيث ادعى امتناع كونه قاعد يبين ثبوته حيث ادعى امتناع كونه من قيود الهيئة كذلك يعني اثباتا وثبوتا إثباتنا على حال الوجدان وثبوتا بلحاظ عالم الواقع لأنه مبادئ جزئي على خلاف القواعد كلنا زايدة زايدة على خلاف القواعد العربية واحترف يعني هو الشيخ الأنصاري أن هذا الكتاب الذي يحكي على خلاف القواعد العربية يعني الظهور يقتضي أنه إذا جاءك زيد فأكرمه تتهم بالله أنت من عده ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه تتهم من عده. أن نفس الوجود متقيد بالمجيء بالاستطاعة لا الواجب هو اعترف الرجال ميتي ادعى هذه الدعوة على خلاف القواعد العربية وادعاه على خلاف كل العلماء البقية بس هو وحده وحده ايه وعلى خلاف ظاهر المشهور هاي ظاهر المشهور عطف عليه من القواعد العربية أنا على خلاف ظاهر المشهور. عجيب ظاهر المشهور يعني ايش يقولون؟ ايش يقولون؟ ايش يقولون؟ يقولون المشهور ظاهر المشهور انه شنو القيود ترجع على الهيئة يعني الى الوجوب يعني نفس الوجوب مشروط. اي بليل مشهور يقولون. منو قال؟ منو قال؟ شيخنا البهائي امس تنسيت؟ شيخنا البهائي قال على انه امس اذا تتذكر بابا ما في داعي بعد هالقد حشي واستشهادات وكذا. شيخنا البهائي مو امس اذا تتذكر قال على انه ماذا على المشهور استعمال الصوم واجب قبل مجيء شهر رمضان. اذا واحد قال الصوم واجب شي يصير يصير مجاز. وليش يصير مجاز؟ لابد على ان نفس الوجوب مشروط والشرط بعد لم يعني الوجوب ليس مطلق حتى يصح له ان يقول مجاز. اي لذلك شوف وعلى خلاف ظاهر مشهور كما يشهد به به يعني ديما فانه خلاف ظاهر المشهور لما قالت الشيخ الانصاري على خلاف ظاهر المشهور يعني المشهور يقولون على انه شنو يرجع القيد علما الى الهيئه. إيه يعني نفس الوجوب مشروط طبعا يشهد بهذا ان المشهور يقولون وكلام الشيخ الانصاري مخالف المشهور ما تقدم آنفا عن البهائي يعني امس قدم انه استعمال الصوم واجب قبل مجيء شهر رمضان مجاز على راي المشهور. مجاز يصير اذا ضربنا على ان الوجوب ماذا كان مطلق لا يصير مجازا. وجوب الان موجود لابد يقولون وجوب نفسه مشروط حتى يصير مجازا. سد الشريط يا اخي الان سد الشريط يا اخي الان سد بسد من اول خلني اجي نفسي. يقول لا يخفى ان شيخنا العلامه اعلى الله مقامه حيث اختار في الواجب المشروع ذاك المعنى انكره. علي يقولون عن بعد ما إلى معنى أنكر على الفصول هذا التقسيم يعني التقسيم الواجب العبادي. ليش أنكروا؟ لأنه هذا الواجب المعلق عين المشروط مو ضرر شيء مقابل للمشروط بما أنه ليس شيء مقابل للمشروط الشيخي الأنصاري أنكر فإنكاره في الحقيقة لجعل شيء مقابل للمشروط. إذا يقول ضرورة أن المعلق الفصولي بما فسره يعني بما فسره صاحب الفصول يعني الفصولي يكون نفس المشروط الأنصاري الشيخي بما اختاره له بما اختار يعني الشيخ الأنصاري له يعني المشروط من المعنى. وش قد سؤال تطويل على ذلك يبين انه احنا في الالفاظ اليوم الحمد لله ماذا مستأنسين حتى نجيب الفاظ زائدة بلا معنى. وعلى ذلك هيك زائدة على ذلك يعني على البيان المتقدم والتوضيح المتقدم للمشروط الشيخي بس زائدة زائدة حذفها اولى ثاني فوق الاولى. زين كما هو واضح المعلق يكون نفس المشروط كما هو واضح حيث لا يكون حينئذ هناك معنى آخر. آخر يعني شنو آخر؟ يعني غير المشروط الشيخي حتى نسوي معلق. كان هو هاي بالفانات قدس هو المعلق المقابل للمشروط. بعد ما أكثر شيء آخر مقابل للمشروط حتى يصير هو المعلق. من خلال قلنا هذا البيان يتبع أن الشيخ الأنصاري ما ينكر روح المعلق وإنما ينكر ماذا لفظ المعلق إنما ينكر ماذا إن قدح يعني اتضح المشروط المشهور لأنه يقل له هذا فقط يمكن أن ينكر الشيخ. ومن هنا انقدح أنه في الحقيقة يعني اتضح أنه من هو أنه يعني الشيخ الأنصاري إنما أنكر الواجب المشهور بالمعنى الذي يكون هو ظاهر المشهور والمعنى الذي هو ظاهر القواعد العربية يعني المشهور للواجب المعلق بالتفسير الفصولي. وحيث قد عرفته فإذا هو ينكر المشروط المشهور لكن احنا قلنا المشروط المشهور احنا قلنا المشهور المشروطي صحيح انا هي بل هيك قلنا فإذا ما له وجه لإنكاره. وحيث قد عرفت بما لا مزيد عليه إنكار رجوع الشرط إلى الهيئة إلى الوجوب يعني كما هو المناسب للمشهور، كما هو ظاهر المشهور، كما هو ظاهر القواعد العربية. إذن فلا يكون مجال لإنكاره عليه، لإنكاره إنكارنا شيخ عليه يعني علينا على صاحب الفصول وعلى المشروط. شنو يلا هسه كإذا على المشروط فهم يحتمل هذا، فلا وجه لإنكار عليه يعني على المشروط. إذا هتشي هذا مقصود فما يعبرون هتشي، شلون يعبرون؟ فلا مجال لإنكاره بعد عليه بعد ما يحتاج يو كلش كلش له عليه بعد أنا يحتاج، فلا مجال لإنكاره، لإنكار واجب مشروع بعد ما يحتاج عليه. لكن يحتمل على أنه يرجع ماذا إلى شيء يسمونه إلى صاحب الفصول، يعني لا وجه لأن تسجل الإنكار على صاحب الفصول، فلا يكون مجال لإنكاره عليه يعني على صاحب الفصول. لأنه أنت شو تريد تنكر على الرجال؟ ما تقول لي يو تريد تنكر عن على المشروط الشيخ الذي أنت تقوله أو المعلق الفصولي، فاثنين لكن تقبله روحوا مع واحد. لو المشروط المشهوري ذاته احنا قلنا صحيح لا مجال لإنكاره، فإذن زين نعم يمكن من هنا سوف نشرح في تسجيل الإشكالات على صاحب الفصول. الآن فلنجي احنا وصاحب الفصول. الإشكال الأول لو كان الآخوند الخراسان ايش قد حلو والله كان يسوي يخطن فرد خط كبير عنوان الإشكالات على صاحب الفصول. الإشكال الأول وقالوا كان يصير أن يقال بأن التقسيم الذي ذكرته صحيح لكنه بلا فائدة فهو لغو. نظير أن الإنسان، نظير أن الإنسان هكذا يقول الواجب المطلق ينقسم إلى أقسام، فتارة يكون متعلق بالصلاة وتارة يكون متعلق بالصوم وتارة يكون متعلق بمن بالحج. هاي تقسيم صحيح لكن دي فائدة هذا يا أخي؟ واحد يجي يتعب نفسه ويقسم هالتقسيمة ما في فائدة. هذا تقسيم الوجوب المطلق إلى كونه متعلق بالصلاة أو متعلق بالصوم أو متعلق بمن بالحج، يقول لا إيش واحد يجي يقول مرة يكون ماذا هذا الواجب مطلق متعلق بمن بواجب يقع في الليل، ومرة بواجب يقع في النهار، مرة بواجب يقع في الصيف، مرة بواجب يقع في الشتاء. هذا له معنى ما له معنى؟ ما يقول صاحب الفصول هم عين هذا طابق النعل بالنعل، إذ لا فائدة بعد كون الوجوب فعلي في أن الواجب هل استقبالي يعني متقيد بأمر استقبالي أم لا. شنو الفائدة سواء كان متقيد أو غير متقيد؟ شنو الفائدة؟ ما بي ثمرة. فتقسيمه لغو وبلا ثمرة، إشكال متين لطيف ظريف مفافر من صاحب الكتاب. بس انت لعله تريد الدافع، ها لا بد تريد الدافع، تقول شيخنا صاحب الفصول انما ذكر هذا التقسيم لحل مشكلة المقدمات المفوتة. ان شاء الله يجينا المقدمات المفوتة. تعرف شنو المقدمات المفوتة؟ ها العلماء يا اخي وقعوا في حيص وبيص من هذه الناحية، من ناحية بعض المقدمات مثل الغسل للجنب على الجنب في شهر رمضان. وقت الغسل واجب عليه يا أخي إنسان في شهر رمضان قبل الفجر أو بعد الفجر يكون يغتسل، ها قبل الفجر وقبل الفجر وجوب للصوم ما موجود، فكيف تجد المقدمة الآن؟ الغسل مقدمة للصوم مع أنه لا وجوب لذي المقدمة. هذا يسموه إشكال المقدمات المفوتة. الرجال صاحب الفصول رضوان الله عليه أراد أن يعني أحد الحلول التي أبرزت لدفع هذا الإشكال كلام صاحب الفصول، فكرة صاحب الفصول واجب المعالجة. فصاحب الفصول الرجال ايش قال؟ قال بويا الاشكال محلول. شلون؟ قال هو اصلا قبل ما شهر رمضان يجي قاعدين هنا احنا بالدرس. بعد كم يوم من شهر رمضان ان شاء الله ما ادري بعد 10 ايام اكثر اقل بحوله وقوته عز وجل. من هسات الصوم واجب عليه. الوجوب فعلي. ثالث الصوم معلق على مجيء شهر رمضان على طلوع الفجر لا نفس الوجوب. فالوجوب فعلي. فإذا الوجوب فعلي من الآن فرعت شيء إشكال محلول مندفع لأجل أنه قبل الفجر وجوب الصوم ثابت وإذا ثابت فوجوب المقدمة على طبق القاعدة من الآن إنسان واجب عليه يحضر السحر السحور يحضر بعد ما أدري شنو يقول ما أدري شنو كل شيء إيه واجب من الآن. الإشكال مندفع. فإذا صاحب الفصول أبرز فكرة الواجب المعلق لدفع مشكلة المقدمات المفوتة. إذا ما ذكره ليس لغوا وليس كما تقول بلا وليس كما تقول بلا فائدة بل مع الفائدة. رجال حللنا مشكلة المقدمات المفوتة لعلك تقول والجواب أن يقال الإشكال ما يحتاج دفعة إلى هذا التطويل الطويل. شلون تقصر المسافة؟ تقصر المسافة يمكن لصاحب الفصول هكذا يقول الرجل إن الوجوب فعلي ثابت الآن بس بعد الواجب استقبالي او ليس باستقبالي هذا الموضوع المهم كون الوجوب نجعل مطلق نجعل فعلي نجعل ثابت الان فالاثر كل الاثر والفائدة كل الفائدة هو ان يكون الوجوب الان فعلي بس سواء كان الواجب استقبالي او ما كان استقبالي الاشكال يندفع ديما بنظرك الشريف فصولكم مثل ما يقول صاحب اشكال يندفع عن نقول الوجوب الان فعلي بس سواء كان زمان الواجب مصاحب او متأخر هذا ما تقول شيء اساس. اذا الاشكال المشكلة تندفعوا بأن نجعل الوجوب مطلق وليس بمشروط. حل الإشكال من آثار من نتائج من فوائد من بركات شنو؟ من بركات شنو؟ كون الوجوب فعلي وليس من بركات كون الواجب استقبالي متأخر معلق. هذا مو مهم. فليش بعد شيء يسمونه حكي حلو انصافا حلو لكن أقول انتهى لكن أقول مو بعيد صاحب الكفاءة صاحب الفصول الرجال لا يريد يقول حل الإشكال موقوف على كون الواجب استقبالي يريد يبين واقع المطلوب. فإنسان بعض مرات يريد يبين ماذا الواقع واقع المطلب هكذا يريد يقول في الصوم الوجوب موجود ماذا من حين شي يسمونه من حين شي يسمونه من حين شي يسمونه شو وقت تقول ها من قبل الفجر من حين ما يبلغ الإنسان هو وجوب الصوم موجود فيندفع ليش خلاص. لكن فالحكاية راح يبينها فاندفع ليش قال خلاص بويا بس زايد خير قاعد أحكي وياكم فشي زايد قاعد أقوله من دون أن يتوقف عليه الإشكال. أنا أريد أن أقول ما دام الوجوب فعلي اندفع الإشكال غسل بعد يصير واجب لكن زايد خير أيضا يقول هيك شفرة كلام توضيح توضيح بيان حقيقة واقعية ثابتة من دون أن يكون عم تخليه في دفع الإشكال أن الصواب وجوب الآن لكن فرشي زايد خير أيضا يقول أن الواجب متأخر فهو معلق الواجب معلق أما الوجوب الآن فهذا ذكره من باب بيان حقيقة ثابتة من دون أن يكون لها مدخلية في دفعه وبعيد الرجال ترى هذا غرره ولعل الآخر بقوله افهم أو فتأمل أشار إلى هذا طبق العبارة نعم يمكن أن يقال إنه لا وقع لهذا التقسيم وقع لهذا التقسيم لا وقع يعني لا فائد لهذا التقسيم يعني إلى المعلق والمنجز يعني اثنين ما تنقلنا لا وقع للوجوب فعلي لأنه بكلا قسمه لأنه يعني هذا الواجب المطلق بكلا قسمه يعني المنجز المعلق اثنين من المطلق اللي دي مقابل المشهور فإذا كان اثنين من المطلق إذا كان اثنين من المطلق إذا كان اثنين من المطلق إذا كان اثنين من المطلق إذن بعد لا فائدة في أن تقسم الواجب تقول الواجب مرة متأخر مرة غير متأخر هذا نظير أن تقول الواجب مرة في الليل يقع مرة في النهار مرة في الصيف يقع مرة في الشتاء ما بفائدة لذا يقول وخصوصيته كون الواجب حاليا أو استقباليا لا توجبه لا توجبه يعني لا توجب ماذا ما لم توجب الاختلاف في المهم إذا أوجبت هذا خصوصا كون حاليا أو استقباليا إذا أوجبت الاختلاف في المهم في المهم يعني شنو الغرض المطلوب في الغرض يعبر عن الغرض بالمهم حينئذ يصح التقسيم وإلا إذا التقسيم ما يأثر في الغرض مثل قلنا كون الواجب في الليل أو في النهار في الصيف أو في الشتاء ما أدري متعلق بالعربي أو بالعجم ما أدري شنو الحج إلى آخره إذا صار البناء إحنا تقسيمات نذكر أنت خوش تقدر تألف لك ماذا مجلدات دورة يا أخي في 20 في 40 مجلد تقسيمات الواجب بهالشكل كل لغو بلا فائدة وإلا يعني إذا لم يوجب التقسيم اختلاف في المهم لكثرة تقسيمات الواجب في الليل في النهار في الصيف في الشتاء في العربي على العجم كثرة تقسيمات الواجب لكثرة الخصوصيات خصوصيات هاي الذي بيّن الكيار على العرب على العجم في الليل في النهار في الصيف في الشتاء فيما أدري شنو فيما أدري شنو إلى آخره فإذن لا يصح التقسيم إلا إذا أوجب اختلاف في المهم ولا اختلاف في المهم يعني في الغرض المهم كون حالي واستقبالي لا يؤثر أبدا في الغرض المهم ليش قد واحد يقول لا يؤثر ليش يؤثر لأجل على أنه لأجل على أنه قولوا يا إلى أنسى لأجل أنه ما أدري قولوا يا إلى أنسى بالي الغسل من الآن راح يصير واجب تنحل مشكلة المقدمات المفوتة جوابه يقول فإنما رتبه عليه يعني ما رتبه صاحب الفصول عليه يعني عليما على الواجب المعلق ماذا رتبه ماذا استفاده هل مشكلة المقدمات المفوتة يعني جعل وجوب الغسل من الآن هو قاعد يقول الرجال أنا ليش أقول بعد من وجوب المقدمة فعلا يعني كون الغسل واجب الآن هذا الذي رتبه كما إن شاء الله يأتي بعد ذلك مبينه يقول هذا الذي رتبه وأراد أن يستنتج وأراد أن يستفيد هذا من آثار كون الوجوب مطلق وليس بمشروط ليس من آثار كون الواجب استقبالي أو غير استقبالي أثر إطلاق الوجوب وجوبه وجوب الشيء وحاليته يعني كون الوجوب حالي بالفعل وليس من آثار قولوا ياي وليس من آثار قولوا ياي كون الواجب معلق استقبالي لا من استقبالية الواجب فهم قلنا لعل الأمر بالفهم إشارة إلى ما ذكرنا ثم إنه ربما حكي بحسب الله نرجعه إلى غد إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين.